بلغ به العجب. والله جل وعلا إذا عجب المرء بنفسه ووصل إلى قلبه الكبر لن يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فشهود القدر في هذه الأحوال تنفعه عند ربه. الحالة الثالثة والرابعة: أن تقع الخطيئة منه بغير إرادته. وهل يقع من المرء خطيئة بغير إرادته؟ ما هذا الإشكال؟ أحسنت. طب هل في مثال عيان يثبت أن المرء قد أخطأ وقع في المعصية دون إرادته؟ عبد الله بن حرام وقتل موسى، أحسنت، قال إن هذا من عمل الشيطان وقتله خطأ. له أن يحتج بالقدر؟ هو لم يحتج، بس له أن يحتج بالقدر. أنا أريد مثال من السنة فيه الاحتجاج بالقدر على خطيئة وقعت بغير إرادة المرء. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر في الوادي نام، ونامت الصحابة وكلفوا من؟ بلال أن ينقذهم من الفجر، خلاص، لكن هم أخذوا بالسبب وناموا إيه؟ ما ناموا الساعة 4، عشان سنبين أن الناس بتاخدها يعني تنام الساعة 4 وتقول قدر الله أن أنا ما أقومش، وده عاصي لله، الذي لا يصلي الفجر في وقته ويكون هو المفرط، هذا عاصي لله. وما أتصور في مؤمن أن تشرق عليه الشمس نائما، ما أتصور، إلا أن يكون يعني من أمر بقى صعب جدا، أو هو قبل بلاء سيئا في النهار. لأن كما قال أبو بكر وهو ينصح عمر على فراش الموت: اسمع يا عمر، إن لله عمل بالنهار لا يقبله بالليل، وإن لله عمل بالليل لا يقبله بالنهار، فمن ضيع عمل النهار ضاع عليه عمل الليل. فإن كان أنت ليك طاعات في النهار ضيعتها، والله نلمسها، والله نلمسها واقعا. المرء إذا كان له مذاكرة معينة أو قراءة قرآن أو دراسة معينة أو أمر ديني معين شرع وكان له من الليل قسط، يضيع عليه الليل إذا ضيع النهار. وإذا لم يضيع الله عليه الليل بتضيع النهار، يقوم بالليل كمن يتخبطه الشيطان ولا يبقى شيء مما يقول، ولا يمس قلبه الإيمان، يفعل الطاعة كشبح بلا روح. يعني لا يمكن أن يتصور المؤمن أنه يرضى بنفس أن الشمس تشرق عليه. المهم الغرض المقصود إذا أخذ بالسبب وعنده المنبه مثلا، هو طبعا دعا الله جل وعلا أولا ونام بنية صادقة قاصدا أن يقوم الفجر أنه سيقوم ثم لم يقم، هذا له أن يحتاج بالقدر، وقد فعلها خير البشر. أن يسلم لما نام من السفر الطويل الذي فيه مشقة وشدة، قال بلال: أنت يعني أنت مكلف أن توقظنا في الفجر. فغلبه النوم قدرا من الله جل وعلا لحكمة بليغة ليبين للناس كيف يقضون الصلاة. فنام بلال أيضا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرواحنا بيد الله، يقبضها كيف وقت يشاء ويرسلها ويبعثها وقت يشاء. فاحتج هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر على أمر احنا نعده إيش؟ نعم ترك صلاة في الجماعة خطيئة وإن كان بسببك، لكن عشان ما كانش بالتفريط لك أن تحتج بالقدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، لكن ليس أي نوم. ما يجيش يعني واحد طيلة الليل إما سهران بيتكلم مع امرأته في سمر لا فائدة فيه، لا فائدة فيه أقول، أو بيقرأ كتاب قصص أو ملاهي، أو بيلهو بالتليفون مع أخيه، أو لا مصلحة في السمر بعد العشاء فيسمر بعد العشاء حتى يصل لمنتصف الليل ثم ينام حتى يصبح والشمس تكون أشرقت، والله هذا عاصي لله جل وعلا وأخشى عليه. لأن الفجر بالذات إذا ضاعت على المرء ما أتصور كيف يعيش يومه والفجر قد ضاع عليه أبدا. لا لا، هو في منهم بقى من الناس من يضبط المنبه، نام 3 نام 4 نام 1 نام 9، يضبط المنبه على 7، يضبط المنبه على 7 ما يضبطوش على الفجر. هذا كان عند شيخ المعنى يقول هذا كافر، يخرج من الملة لأنه تعمد خروج وقت الصلاة أنه لا يصليها في وقتها. الراجح طبعا عدم كفره، لأن الترك الصحيح الراجح في الترك اللي هو ديمومة ترك الصلاة. المهم الغرض المقصود لك أن تحتج بالقدر. وأيضا قصة وقعت أيضا بين الصحابة بنفس الأمر، طرق النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة بالليل، الطروق يعني اللي كان بالليل، طرقهما بالليل ثم قال: ألا تصليان من الليل؟ تغرب كيف لا تصليان الليل؟ فقام علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، أرواحنا بيد الله، يبعثها وقت ما شاء ويقبضها وقت ما شاء، وما نصلي إلا الفرائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم معه، احتج بالقدر أمامه وما تكلم معه، لكنه ضرب على فخذيه وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدرا، يعني ما سكتش، بين قال: لا يا رسول الله، أرواحنا بيد الله. فاحتج بالقدر، وكان هذا الاحتجاج احتجاج صحيح. إذا أيضا هذا موطن من المواطن التي تحتج بها يعني بالقدر، لكن ما تأتي تكون قد فرطت وتحتج بالقدر. أنت فعلت المعايب فلا تحتج بالقدر على المعايب. من المواطن أيضا التي يشهد فيها القدر ويحتج بها في القدر: إذا أخذ المرء بالأسباب واستعان بالله وحرص كل الحرص على ما ينفعه ثم لم يصب الهدف، يعني عنده عمل معين، فهذا العمل يحتاج أن يكون له سمات شخصية معينة ومهارة معينة،